على قلب نبينا المصطفى الأواب وقارئا تلا برشد وصواب من آيات سورة الأحزاب، فهو من أعلام الإذاعة وله واجب مهاب، فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرف، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي. نشكر إلى فضيلته باسم أبناء سيدنا الشيخ زكريا صابر ياسين وباسم أهالي دنضيط المحترمين وباسم أبناء شيخنا الحبيب محمد أحمد شبيب. فأنا ما ذكرت شيخنا زكريا إلا وذكرت معه شيخنا شبيب، لأنني علمت من نعومة أظافري مدى الحب الرهيب الذي كان بين زكريا وشبيب. إخوة الإيمان، نشكر لأصحاب الهندسة الإذاعية والكهربائية، الحاج صبح السلاموني، فراشة الحاج محمد أبو عقب، وأشكر لمن أتوا أثناء التلاوة، القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله ووالده القارئ الشيخ صلاح، وأشكر أيضا من البيت الطاروطي القارئ الشيخ عبد الله علي الطاروطي والأستاذ إبراهيم القلش والقارئ الصغير صاحب القدر الكبير محمود عبد الفتاح الطاروط. أشكر أيضا لأصحاب الواجب المبين الحاج سيد عيد غسول وشقيقه المهندس ياسين مصممي الأجهزة الصوتية التي نشتغل عليها في كل ليلة قرآنية، الأخ الكريم محمد دياب مقدم واجب الضيافة المهاب. أشكر إليه أيها الأحباب، كما إني لأشكر بالأصول لأستاذنا الكريم علاء الشرقاوي رئيس قسم الشؤون الدينية بإذاعة وسط الدلتا، وهيا بنا لنحدث لصدورنا انشراح بقارئ يتلو بإيضاح متعدد المقامات والروايات وله في التلاوة إفصاح، حظه من الأسماء عبد الفتاح، إذا ما حضر في مجالس العزاء نسعد وكأنها أفراح، شيخنا الكريم القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي علم الأمة الإسلامية والذي جاءنا بواجب عن فضيلته وعن شقيقه القارئ الشيخ محمد علي الطاروط. أيها الإخوة الكرام، يقول سيد الأنام: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا ألم

عليهم نار فليعبدوا رب هذا البيت الذي فليعبدوا رب هذا البيت الحمد لله رب العالمين الحمد لله Yeah. اهدنا الحمد لله رب اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم غير المغضوب عليهم ولا الكتاب لا ريب فيه هدى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا فيه هدى ذلك الكتاب لا ونقسم بك عليك أنت وسيلتنا إليك فكن دليلنا إليك إلهي مددنا أيدينا إليك ووجهنا وجهنا وألجأنا ظهرنا إليه وفوضنا أمرنا كله إليه لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليه فارحمنا يا ذا الجلال والإكرام فهذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا وذلنا وفقرنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك إلهي تقطعت من الأسباب إلا إليك وأغلقت دوننا الأبواب إلا إليك ولم يبق لنا سند ولا مدد ولا عون إلا أنت يا فاجمع شملنا يا الله ووحد صفوفنا يا الله وارفع رايتنا وحقق رايتنا يا الله اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن ارحم متوفانا بالقرآن يمن كتابه بالقرآن يسر حسابه بالقرآن وسع مدخله بالقرآن لكنه حجته بالقرآن أرضا جنبيه بالقرآن أفتح له في قبره مد بصره بالقرآن أدخله الجنة بشفاعة القرآن اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعد وألحقنا به آمنين مطمئنين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا ذا الجود والإحسان اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا قولنا شقيا ولا مخروما بفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم كما السبيل رد عن مصرنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وعبث العابثين وتخريب المخربين اجعل مصر واهلها في امانك وضمانك واحسانك الى يوم الدين صب علينا الخير صبا واجعل اللهم عيشنا رغدا ولا تجعل عيشنا كدا ارزقنا في بلادنا الامن والامان والسلم والسلام والرضاء والنماء والاستقرار يا رب العالمين اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان واختم لنا بالقرآن واختم اللهم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة